رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني ورثة جنة رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين لك نعمة تتحدث به. هنا ما حدش هيجيبك حار خليك تشرب قهوة لأن عنده حاجة. أما إحنا كل سنة مرة حتى فيما بعد حالة من الخوف وحنجرة سليمة من حيانة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واغفر لأبي واغفر لهبي تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال

إن غير الله

أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ينهون ويمنعون الفاتحة